غرة هنا ما المقصود بها؟ لا هي العدوى الأمة. العدوى الأمة. تشكيلها غرة عدوى أو أمة. هي بيضاء أم تكون أو؟ لا لا هم لزوم لا بس أصل. استخدام الخادمات هل يجوز بغير محرم؟ الأصل وجوب المحرم. الرسول قال لا سلام أنا بعد المحرم. هذا الأصل. لكن إذا أرسلها أهلها بغير المحرم يجب عليهم. يجب عليهم. مو عليهم اللي إذا كان ملتزم بالحرم لكن ما طاعوا فلزم عليهم. استخدام أسئلتك الناس للخادمات الآن. على كل حال عند الحاجة لا بأس، أقول عند الحاجة لكن يجب يكون بها محرم. الضرب على الوجه محرم مطلقاً؟ الضرب على الوجه ما يجب. مطلق؟ مطلق. إلا قصاص على سبيل القصاص. مع محرم ما يجوز استخدام الخادمة؟ ما يجوز استخدام الخادمة إلا محرم. ولا الزوجة تستخدم من محل إلى محل إلا محرم. ولا البنت ولا الأخت إلا محرم. لا بد. رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة هذا عام يعم كل الحريم إلا محرم، سواء زوجتها أو بنتها أو أخته، لا يستخدمها إلى بلد إلا محرم، مع أخوها مع زوجها مع ولدها، عموم هذا عموم عام ولو لحاله. وذلك أحيانا يصير لها سائق بدون زوجتها أن تكون معه، مثلا لو قال لازم تجيب زوجته من المحرم، زوجته حتى لو كانت معه محرم. مثلا لو قال مثلا الأحسن أن تجيب زوجة السائق معها، بدل ما يوديها الوحدة الزوجة على كلها تجوز الخلوة، بس كل ما هي محرم السفر ما يجوز، أما من محل إلى محل من بيت إلى بيت من المدرسة في البلد هذه تجوز الخلوة، لكن مع زوجته أو مع امرأة أخرى أو رجل آخر تجوز الخلوة. الخلوة تكون باثنين، لا يخلو رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا كانت لها أم كبيرة عجوز ربما يأتي لها بخادمة في المنزل، ما لها إلا هذه الخادمة. والله خطر، هذا خطر، ما معه ما عنده واحد، خطر خطر يخلو بها فتنة. لكن صارت اثنتين أسهل، إذا صارت اثنتين في البيت أسهل.